فوائد منتقى. القاعدة الخامسة من قواعد منزلة محبة الله تناسق حروف المحبة مع معناها. عقد ابن القيم رحمه الله كلاما رائعا في الدلالة على أن هناك تناسق وتناسب بين حروف كلمة المحبة وبين معنى المحبة، وذكر عدة أمور، ومنها أن الحب فيه حرفان، الحاء وهو من أقصى الحلق، والباء وهي شفهية من الشفتين التي هي نهاية الحلق، فاجتمع في الحب أوله وآخره. وكذلك حب العبد لربه ينبغي أن يبتدئ من الله، من الله سبحانه وتعالى، وينتهي إلى الله، فالله هو الذي يعطي المحبة من يشاء، وهو الذي ينتهي بعبده إلى أن يمتلئ قلبه من حب مولاه، فابتدأ الحب من الله وانتهى إليه، والله هو الأول والآخر. والتناسق الآخر أن ابن القيم قال اسم الفاعل من أحب جعلوه أهل العربية محب وليس حاب على وزن فاعل، وإنما محب، وذلك لأن محب فيها اجتماع، فيها ضمة وهي تدل على الاجتماع، وليس فيها طول كما في كلمة حاب التي فيها حروف مد، لأن المحبة فيها اجتماع وفيها اختصار، فإن المحب يجتمع مع محبوبه ولا يطيل طريق المحبة. وكذلك العبد المؤمن حينما يحب ربه سبحانه وتعالى فإنه يجمع قلبه على محبة مولاه، وهي أخصر الطرق للوصول إلى الله. والتناسق الثالث، يقول ابن القيم أنهم اسم المفعول، أهل العربية اسم المفعول من أحب قالوا محبوب وليس محب، ولا يقولون محب إلا قليلا، أما الكثير فإنه محبوب، وذلك لأن فيها تكرار حرف الباء وفيها طول، وكذلك المحبوب يراد تكثير العلاقة معه وتطويل محبته، وهذا أيضا شأن محبوب العبد المؤمن وهو الله، فإنه في كل شيء يناديه حب الله، ففيها تكرار المحبة، فالعبد المؤمن إذا نظر إلى أسماء الله يحبه، وإذا نظر إلى نعم الله يحبه، وإذا سمع كلام الله أحبه، وإذا سمع شرعه وتعلم أحبه، وإذا أقبل على الله أحبه، ويحبه في ليله وفي نهاره، ولهذا ناسب أن يكون اسم المفعول محبوب، فيه تكرار وفيه طول. التناسب الرابع، يذكر ابن القيم أنهم في كلمة حب جعلوا الحركة حركة الضمة التي هي أقوى الحركات، وذلك لأن الحب قوي وهو الذي يحرك الإنسان، وكذلك حب الله هو الذي يحرك الإنسان إلى مرضاته ويوصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. والمحبوب العرب يسمونه حب، ولهذا كان أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، والحب أعطوه حركة الكسرة لأن الكسرة هي الأخف، فكأن هذا المحبوب خفيف على القلب، خفيف ذكر اسمه، ولهذا أعطوه الكسرة التي تناسب الخفة، خفة الروح، فأعطوه خفة الحركة، فقالوا حب ولم يقولوا حب بالنسبة للمحبوب.